إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله حسنة أو كتبها الله 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة أعيد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة كتبها الله سيئة واحدة إذن هذا الحديث هو الحديث 37 وهذا الحديث قلنا فيه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه إذن هو من الأحاديث القدسية وفرق بين الحديث القدسي والقرآن كل منهما يرويه النبي عن ربه القرآن والحديث القدسي إلا أن القرآن يخالف الحديث القدسي في أمور منها أن القرآن أنزله الله عز وجل للتحدي والإعجاز بخلاف الحديث القدسي الله عز وجل أنزل القرآن للتحدي ليتحدى به العرب والإعجاز قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بخلاف الحديث القدسي لم يعجز الله ولم يتحدى الله به العرب فبإمكان العرب أن يأتوا بالسياق مثل الحديث القدسي ولا إعجاز كذلك من الفروق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن أنزله الله وتعبدنا الله بتلاوته وأمرنا أن نصلي به بخلاف الحديث القدسي الحديث القدسي نحن غير مأمورين بالتعبد بتلاوته والصلاة به غير جائزة القرآن نصلي به الله أكبر الحمد لله رب العالمين صورة كذا لكن لا يجوز لنا أن نكبر تكبيرة الإحرام ثم نقول مثلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا الصلاة بهذا غير جائزة إذن هذان فرقان وهناك فرق أخرى يذكرها العلماء بين الحديث القدسي، والحديث القدسي نسبة إلى التقديس، والتقديس هو التطهير والتعظيم. قالت الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. التقديس هو التطهير. إذن هذا الحديث هو حديث قدسي، وهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه لطف الله ورحمة الله وفضل الله عز وجل بالناس، ورحمة الله بالناس، رحمة الله بالناس، كيف حالهم بين الهم والعمل في الحسنات والسيئات. إذا هم ولم يعمل، إذا هم وعمل، سواء في الحسنات أو في السيئات. هم معناها عزم ثم لم يعمل، هذا هو الهم. خلاص يعني أراد وقصد وعقد العزم وجمع النية، هذا هو الهم. بعد ذلك يعمل أو لا يعمل هذا أمر ثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الله عز وجل يعني قدر الأعمال وجزاءها، والملائكة أمرهم الله أن يكتبوا الحسنات وأن يكتبوا السيئات. ملائكة موكلون بكتابة الحسنات، وملائكة موكلون بكتابة السيئات. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ربي قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن هذا الحديث يبين لك رحمة الله وفضل الله عز وجل. هذا الحديث يذكر أو يبين أن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام. الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام من حيث الهم والعمل. من الناس من يهم ويعمل، ومن الناس من يهم ولا يعمل. بعد ذلك ينقسم من يهم ويعمل ولا يعمل إلى قسمين: في الحسنات وفي السيئات، ولا في الخير وفي الشر. إذن يصير الناس أو تصير أقسام الناس أربعة. إذن الحديث هذا هو موضوع الحديث: أقسام الناس الأربعة من حيث الهم والعمل. من الناس من يهم أو يهم ويعمل، ومن الناس من يهم ولا يعمل. يهم ويعمل سواء في الخير ولا في الشر، سواء في الحسنات ولا في السيئات. راح يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه من من هؤلاء له الأجر، ومن من هؤلاء له الإثم، ومن من هؤلاء يضاعف أجره، ومن من هؤلاء له الحسنة الواحدة. ويتكلم ويبدأ يبين. أولا، من عنده هم، نبدأ بالحسنات، هم بفعل حسنة وعملها. هم بفعل حسنة، عزم أن يفعل حسنة ثم تمكن بعد ذلك فوفقه الله عز وجل وعمل هذه الحسنة. من هم بعمل الحسنة وعملها وتمكن منها، هذا له أجر ابتداء الحسنة بعشر أمثالها. ابتداء حسنته تضاعف. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ابتداء الإنسان له هم وعزم، وبطبيعة الحال إخلاص والمتابعة، باش ربي يقبل الأعمال لازم تكون لله، هذه الشيء مفرغ منه، ولازم تكون على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حنا هادو خلاص تكلمنا عليهم، نعود برك نذكروا بلا ما نجيبوا لهم أدلتهم، خلاص تكلمنا مرارا. إذن كنقولوا العمل اللي قبل ربي لازم يكون فيه شرطان: إخلاص لله، إذا ما كانش لغير الله هذا خلاص باطل، ويكون على طريقة رسول الله، ما يكونش ونعود ونكرر على طريقة الآباء والأجداد وعلى طريقة يعني الناس وكذا، لا، على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو اللي جاب الدين. قلنا إذن العبد إذا عمل هذا العمل هم ثم تمكن من العمل، ابتداء الحسنة بعشر أمثالها. ابتداء عملت عمل عندك حسنة، الحسنة تلقاها يوم القيامة عشرة ماشي واحدة. بعد ذلك يضاعف الله لمن يشاء. من الناس من يضاعف الله له إلى 100، من الناس من يضاعف الله 10 حسناته إلى 200، إلى 300، إلى 700، إلى 800، إلى أضعاف كثيرة. لكن هذا التضعيف وهذا المضاعفة ما راهيش لكل الناس، ما راهيش لكل الناس. كل الناس عندهم 10، نعم، لكن هذا المضاعفة فوق 10، 30 و100 و600 و700 و1000 و2000، هذه ما راهيش كل الناس، هذه تخضع لمشيئة الله عز وجل. إذا شاء الله يضعف لك يضعف لك، إذا لم يشاء وما ضعف لكش ما عندكش الحق يوم القيامة تقول له يا ربي لماذا أعطيت فلان على الحسنة 600 حسنة وأعطيتني على الحسنة 10 حسنات؟ ما عندكش الحق، تدخل في المشيئة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن الذي يعني تحتاجه والذي وعدك بها ربك عز وجل الحسنة بعشر أمثالها، بعد ذلك تبدأ تضاعف الحسنات إلى 20، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. يقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في كل سنبلة 100 حبة و7 سنابل عندك 700، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال الله عز وجل كذلك: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعضهم كالماء المنهمر المكي بدا يسيل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وصحيح مسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن العمل يضاعف من 1 إلى 10، هذه إن شاء الله لكل الناس. بعد ذلك المضاعفة من 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، هذه ليست لكل الناس، هذه تخضع لمشيئة الله. من شاء الله أن يضاعف له العمل ضاعفه، ومن لم يشأ الله لم يضاعف عمله، ولا أحد يحتج على الله يوم القيامة. أنت صح؟ ربي وعدك بالعشرة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، أعطاك ربي العشرة، خلاص. الآن طالب وتحوس على 600 ولا 700، إلا أعطاك ربي 700 أحمد الله. إذا ما أعطاكش ربي 600 ما عندكش الحق تحتج على ربي تقول له يا ربي وعلاش فلان أعطيت له 700 وفلان أعطيت له 900 الحسنة على الحسنة وأنا أعطيتني 10 فقط؟ هذا لا ينبغي. الحسنة لها أمور تضاعف من خلالها. العبد إذا أراد ولا الحسنة هذه قد تحيط بها بعض الأمور تجعلها تتضاعف. من أمور لضعف الحسنات عندنا فضل العمل، عندنا فضل العامل، عندنا شرف الزمان، وعندنا شرف المكان، وأكثر من ذلك. فضل العمل، العامل، شرف الزمان، شرف المكان. فضل العمل، إذا كان العمل في نفسه فاضلا والعمل في نفسه محمودا والعمل في نفسه مباركا، هذا من الأسباب اللي تخلي العمل يضاعف. مثلا هاي النفقة في سبيل الله، النفقة في سبيل الله شيء يعني يحبه الله ويحبه رسوله، والحاجة إليه ماسة، والنفقة على الغير هذه ما هيش نفع خاص، هذا يولي نفع العامة ويتعدى النفع إلى الغير وتجلب المصالح وتدفع المفاسد. إذن لذلك الله عز وجل قال، أو لذلك نعم الله ضعفها وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. كذلك من الأعمال الفاضلة ولفضلها جعلت مضاعفة الصوم، الصوم، وهذا يبين لك يعني شرف منزلة الصوم وأنه من صفات عباد الله الصالحين. لذلك الله قال يعني: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم هذا عمل قال الله إنه لي لأنه فيه الإخلاص. العبد يكون سواء في شهر رمضان ولا في غير رمضان، يكون في بيت ولا في غرفة مقفلة الأبواب والنوافذ وفصل الصيف وشدة الحر ولا أحد يراه، لا يستطيع أن يشرب، عنده الإخلاص حقق يعني الإخلاص 100% في الصوم. مثل كذا هو السر، إلا الصوم فإنه لي. بخلاف بقية الأمور إنسان قادر يعني يتحايل مع ربي عز وجل، قادر يفعلها للناس، لكن الصوم الحر الشديد وفي البيت وفي الغرفة المقفلة والإنسان يحتاج إلى شرب الماء ولا أحد يشاهده إلا الله، مع هذا يحقق الإخلاص ولا يشرب لله رب العالمين. إذن فضل العمل. عندنا كذلك شرف الزمان. العمل قد يضاعفه الله عز وجل إذا وقع في زمن شريف وفي زمن مبارك. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. العمل في هذا العشر الأوائل من ذي الحجة، من شهر ذي الحجة، العمل فيها محمود، والعمل فيها ليس كالعمل في بقية الأيام لشرف الزمان. هذا العشر شريفة، لذلك العمل فيها يضاعف. إنسان كي يعمل في عشر ذي الحجة، واللي يعمل يعني في شهر رمضان، واللي يعمل يعني في ساعة الاستجابة في ثلث الأخير من الليل، ما راهوش كما اللي يعمل في بقية الأزمنة. حتى ربي قال: والمستغفرين بالأسحار. ربي قال: والمستغفرين بالأسحار، مش المستغفرين برك، والمستغفرين بالأسحار. شرف الزمن، شرف هذا الوقت، وقت الصحر، ينزل ربك عز وجل إلى سماء الدنيا. إذن إذا كان العمل وقع في زمن شريف يضاعف. إذن عندنا شرف الزمن، عندنا كذلك شرف المكان. شرف المكان، يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في مسجده، مسجد المدينة، المسجد النبوي، أفضل من الصلاة في غير مسجده، وتفوق الصلاة في غير مسجده بألف صلاة. ويخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في الحرم المكي تفوق الصلاة في غيره بمئة ألف صلاة. مئة ألف صلاة، واحدة بألف، واحدة بمئة ألف. شرف المكان، شرف المكان. إذا العبد يغتنم هذه الفرص إلى حب يعني يخلي العمل دياله يضعف، كي تجي هذه المناسبات تاع الخير، ولا يكون في أماكن تاع الخير ويكون في الأماكن المباركة، يغتنم هذه الفرص. إذا جاتك أيام مباركة وأيام خير وأيام يحبها الله ويثني عليها، إنسان يجتهد فيها بالعبادة. كذلك إذا كنت في مكان فاضل، ودوك نعكسه، دوك بعد قليل نعود نعكس الأمور. إذا كنت في مكان فاضل إنسان كذلك يجتهد. عندنا كذلك من الأمور اللي تضعف الأعمال وتخليها مضاعفة شرف أو فضل العامل، فضل العامل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. هنا شرف العامل وفضل العامل. العامل من الصحابي ولا من الصحابة ليس كالعامل من بقية الناس، ولا ليس كالعامل ممن دونه. إذا كان العامل من الصحابي، هنا قال النبي: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم، واحد فينا، أنفق مثل أحد ذهبا، جبل أحد كامل ذهب تقدموا قربان إلى الله ونفق في سبيل الله، ويجي واحد من الصحابة، يجي ابن عباس، يجي أنس، يجي صاحب الرومي، يجي بلال، ويمد مد ولا نصف المد، أو المد اللي هي أربعة أمداد، نعم، ولا نصف المد اللي هما مدين، ما بلغ مد أحدهم ولا نصفة. أو عندنا الصاع فيها أربعة أمداد، هو المد ولا نصف المد، الصاع اللي فيه أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد تفضل أربعة خطوات يتسمى الصاع، والمد هو المد ونصف المد. معناتها يجي واحد من الصحابة ينفق وانت تنفق قيس أحد يغلبك، وعلاش؟ شرف الصحبة، صح عن ابن عباس أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فلم قاموا أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. ما تسبوش صحابة، قعدة واحد ووقوف واحد وملازمة واحد فيهم عن النبي ساعة برك خير من خدمتنا مدة 40 سنة. وعلاش؟ شرف الصحبة. فرق بين اللي اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام واللي ما اجتمعش به، فرق. هذا هو شرف الصحبة. وحتى الصحابة أفضل منا، أحسن منا إيمانا، أحسن منا إسلاما، أحسن منا يقينا، أحسن منا تصديقا، أحسن منا استجابة لله وللرسول. هذه هي، هذا حق. وعلى تصديق تصديقنا كتصديق أبي بكر ويقيننا بالله كيقين أبي بكر وحسن إسلامنا كحسن إسلام أبي بكر، فرق. وتظهر هذه في مواقف الشدة، رجل جبل النبي كل المال، هاو تصديق أبي بكر وهاو يقين أبي بكر بالله، ما قاعدش يطلع ويحبط يقول لك لا الآن المعيشة غالية. رجل عنده اليقين بالله، على باله باللي راه يتاجر مع ربي عز وجل الغني المالك، يجيب ماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم. واش خليت لهم؟ خليت لهم الله والرسول. هاي لك وين تبان قوة اليقين وقوة الإرادة وحسن الإسلام وحسن الإيمان. الناس من الصحابة فداوا أنفسهم وفداوا دين الله عز وجل بأبنائهم وأزواجهم، فداوهم كي يقولوا فداوهم معناتها ماتوا أبنائهم وماتوا أزواجهم وما ندموش، بالعكس فرحوا. إذن فرق ما بين الصحابة وبيننا، فرق. كيفاش الآن تكون نفقتنا كما نفقت الصحابي ولا فعلنا كفعل الصحابي؟ لا، هذاك رجل صح، هم رجال ونحن رجال صح، لكن القلوب، في القلوب أشياء أخرى، في القلوب أشياء أخرى. هم جلسوا مع النبي، إحنا ما جلسناش عليه الصلاة والسلام، هم عندهم قوة يقين وقوة إيمان وقوة وقوة، إحنا ما زال ما لحقناش، يعني إحنا أنا يعني بالتدريج. إذن هذه الأمور كلها تضاعف من شأن العمل وتجعل العمل قوي. قلنا إذن الذي يضاعف هو العمل، وهذا العمل قلنا منهم من يأخذ 10 ومنهم من يأخذ أكثر، الأكثر هو في مشيئة الله. 2، القسم الثاني من أقسام الناس الذي يهم ويعزم على فعل السيئة لو اللي هم فعل الحسنة ويعملها، الثاني يهم فعل السيئة ويعملها، نوى وعزم باش يفعل سيئة وصمم باش يفعل سيئة وفعلها. هذا له سيئة واحدة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهنا تبان لك رحمة ربي. شوف، حسنة بعشرة سيئة بوحدة، حسنة بعشرة ابتداء بلا ما نهضوا على المضاعفات، سيئة بوحدة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. كان بيوسع الله الحسنة بالحسنة والسيئة بسيئة. وعلاش الحسنة بعشرة والسيئة بسيئة؟ كان قادر الله عز وجل قلنا الحسنة بس حسنة والسيئة بسيئة، وهذا عدل ولا أحد ينكر على الله عز وجل. إذن قلنا السيئة، يفعل العبد سيئة يعطى سيئة بعد العزم والتصميم والفعل. هذه السيئة كذلك تتضاعف، كما تضاعف الحسنة تضاعف السيئات. متى تتضاعف الحسنة؟ متى تتضاعف السيئات؟ تتضاعف السيئات أولا شرف الزمان، 2 شرف المكان، 3 نوع السيئة. تضاعف السيئة لشرف الزمن. إنسان اللي يعصي ربي والعصيان قاع حرام، ماش كنديروا الآن مقارنة معناتها واحدة أسهل، كل المعصية حرام وكل عصيان حرام وكل ذنوب محرمة، لكن تشتد هذه الذنوب وتشتد المؤاخذة عليها إذا العبد فعلها في الأوقات المباركة. إنسان اللي يرتكب المحرمات بيوم الجمعة مثلا، مش كما اللي يرتكب المحرمات سائل أيام، يوم جمعة يوم مبارك، ويوم جمعة تكلم عليه بالزاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه خير يوم طالعت فيه الشمس. إذا الإنسان اللي يعصي ربي واللي يشرب الخمر في يوم الجمعة ماشي كما اللي يشرب الخمر بالسبت، بالسبت حرام وبالجمعة حرام نعم، لكن تشتد هذه الكبيرة إذا وقعت بيوم الجمعة، هذا اليوم المبارك فيه خلق آدم وفيه وفيه وقعت في اليوم. كذلك العبد ليعصي ربي ويغش في سائر الشهور ماشي كما اللي يغش في شهر رمضان، هذا شهر مبارك، هذا شهر مغفرة، وهذا شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، شهر شهر شهر أشياء كثيرة. إذا العبد ليعصي ربي في شهر رمضان تتضاعف سيئته، تتضاعف سيئته، ولا في الحسنات قبلناها وفي السيئات من قبلهاش. كما قبلناها في الحسنات كي تكون في الأوقات المباركة في الأزمنة المباركة في الأماكن المباركة، ونقبلها كذلك في السيئات. إنسان خاصة يعني سب الله وسب الدين هذا حرام، بل قال العلماء هو كفر بالله، خاصة إذا وقع في شهر رمضان. الزينة محرمة إذا وقعت في شهر رمضان، شرب الخمر محرم إذا وقع في شهر رمضان، الذنوب محرمة في اليوم والليلة إذا وقعت في الثلث الأخير من الليل. تسمى الإنسان كأنه بلسان الحال مش بلسان القال، كأنه بلسان الحال ويتحدى ربي، ربي يقولها ألا من مستغفر أغفر له ألا أله، وراه التملي بدأ يدير الذنوب. كاين الناس تسهر مع التلفاز، وكاين الناس تسهر مع المحرمات، كاين الناس تسهر مع النساء ومع المخدرات وكذا وكذا، ويكونوا في الوقت وفي الثلث الأخير من الليل التم يعني اللي كما نقولوا اللي يزيد ويشتد هذا الأمر منهم، أي المعصية تضاعف. شرف المكان، ربي قال في القرآن عن الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب آلم. إذا كنت في غاية الحرم ونويت الظلم وعزمت على الظلم، لكن إذا كنت في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نويت الظلم ونويت الإلحاد، تحاسب تكتب عليك سيئة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يرد ماشي يفعل، يفعل هذيك بالفراغ منها، يرد ناوي وعازم مصر وقاصد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كذلك من الأمور اللي ضعف سيئة باش الناس يجتنبوا، باش نجتنبوا هذه الأمور ونبعدوا عليهم، نبعدوا عليهم السنة خاصة في هذه الأوقات والأماكن الفاضلة المباركة. نوع السيئة، نوع السيئة الكذب محرم، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار، وربي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الكذب محرم، ما بالك بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هنا تشتد المصيبة. قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللي يكذب على إذا كذبنا على بعضنا البعض ماشي حلال، حرام وكبيرة من الكبائر إذا كذبنا، لكن صعب يعني يقوى الهم وتقوى المصيبة وتضاعف السيئة إذا كذبنا على سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخ إذا كذبنا على رسول الله وقلنا كيفاش نكذب على رسول الله، ونقدر نقدر نجيبوا أحاديث ما قالوش نقولوا الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باش برك يعني نعمر الفراغ، معليش ما نقولوش، نجيبوا حديث وخلي الناس تستغرب معليش، ويوم القيامة مهم نجيبوا أحاديث وخلاص، ما نخليوش الحلقة فارغة وما نخليوش الجلسة فارغة، والناس تحب الغرائب تقولهم يا ودي كده وسفينة نوح بعد ما نجاه ربي طافت بالبيت سبعة طرق ده والناس سفينة طافت نعم، يعني حاجة غريبة هي ما كانش منها، يعني كاذب في كاذب. إذا الإنسان يتقي الله ويحذر ما نكذبوا على بعضنا البعض ما يجوش، وما نكذبوش على رسول الله، هذه حاجة كبيرة بزاف تضاعف السيئة. ويوم القيامة اللي كذب على أخوه واللي كذب على رسول الله ما همش كيف كيف، هذا يتحاسب كتر من هذا، هذا كذب وهذا كذب نعم، هذا يتحاسب هذا يتحاسب نعم، هذا يتحاسب كتر من اللي يتحاسب هذا. زيد مازلنا في نفس في نوع السيئة، الإنسان اللي يسرق بتجاره واللي يزني بحليل تجاره ما راهوش كما اللي سرق أي بيت وكما اللي يزني بأي مرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يزني رجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بحليل جاره، ولئن يسرق رجل من عشرة أبيات يسرق عشر ديور. ما نقوله يسرق عشر ديور ثم حلال، حرام سرقة، سرق نص دار حرام مش عشر ديور، لكن تسرق عشر ديور خيمة اللي تسرق دار جارك، هذا جار وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أنا عن بالي النبي يقول أنا عن بالي وكنت نظن باللي راح كي نموت يورثني وكي يموت نورثه. خلاص اسمه جار، يعني تقدر تقول خوك كثر من خوك. لا قد ربي كاش ما يصرى لك يسمع بك جارك قبل ما يسمع بك بابك، قبل ما تسمع بك يماك، قبل ما يسمع بك خوك، قبل ما يسمع بك اختك، قبل ما يسمع بك الأقارب تاعك. جارك هو الأول اللي يسمع بك، وهو اللي يديك للمستشفى، وهو كدا، وانت دخلت لداره ودخل لدارك وانت تعرف يعني سره، هو يعرف سرك كثر من اللي تعرف الأسرار تاع عمك وتاع خالك وتاع عمتك وتاع خالتك وكدا وكدا. لذلك هذا كله بعد هذا كله تسرقه. لأن يسرق رجل من عشر أبيض أيسر من أن يسرق من وزيد، لأن يزني رجل ده فيك الأمان وده فيك الثقة، يعني كذا خير من اللي ولا أيسر من أن يزني رجل بعشرة نسوة كل حرام. نزيد مثال رابع والأخير في نفس نوع السيئة. نوع السيئة غيبة، الغيبة محرمة. ربي قال ولا يغتب بعضكم بعضا. وش معنى الغيبة؟ تهضر في خوك تقطع فيه خوك ولا أختك ولا المهم تهضر في الناس ذاك ولا أنت. الغيبة حرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرفها الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. فيه ولا ما فيش؟ كان بعض الناس كتقول له هذه غيبة يقول لك لا بصح فيه، حتى وإلا كان فيه، إلا كان ما فيش مصيبة، إلا كان ما فيش كذبت عليه، إلا كان فيه رك غتبته. كان بعض الناس يقول لك لا تسمى فيه، نعم وقل هلو في وجهه، قل هلو في وجهه، ما تقول لاش لنا هذا ما كان، قل هلو ابتداء تهني روحك وتهنينا. إنسان كي يغتب الناس أيسر من اللي يتكلم في أعراض العلماء وأعراض الدعاة وأعراض الواعظين. خير تتكلم في أعراض الناس وتتكلم في خوك من عوام الناس أيسر من اللي تقطع في العلماء وتغتاب العلماء اللي قال عليهم أبو القاسم ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة وغاية الله ولا سنة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. لحومهم مسمومة تأكلها تموت، تموت اليوم ولا غدوة، مش ما أنت لازم تموت، تموت يعني موتة لتلق بك. لحوم العلماء مسمومة، الناس اللي يسول لها إبليس ويلبس عليها إبليس ويجيب لها قالب الغيبة في قالب المنهج، يسول لهم إبليس ويلبس عليهم إبليس يقول له لا أنت ماش تغتاب، تاك تحدر وانت راك على المنهج وانت تبين الآن الحلال والحرام وانت الآن راك حامل اللواء وانت الآن هذا شيء جميل جدا وكذا وانت من طلبة العلم، ويلبس عليه إبليس ويقعد بالصباح العشية هو يغتاب ويتكلم في أعراض الدعاة والعلماء، وهذه خدمة إبليس. لبس عليه وقاعد يجيبه له في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في قالب النصح، في قالب الغيرة على دين الله، في قالب الغيرة على المنهج، في قالب بيان الحق، في غالب في قالب، وهو في الغيبة من الصباح العشية هو في الغيبة. وتلبس إبليس، احنا قلنا باللي إبليس كي خلق ربي آدم كيفاش قاعد يدور وقاعد يطلع ويحبط ويشوف، إذن خلاص. إذن هاد الأمور الإنسان يجتنبهم، هذه اللي ضعف السيئات. إذن العبد قلنا إذا هم بالسيئة وعملها ربي يكتبها له سيئة واحدة، وتكون الأسباب اللي ضعف السيئات. الآن إذا العبد هم بفعل حسنة ثم لم يعملها، هذه تكتب له حسنة، بصح نجيب التفصيل، تكتب له حسنة ابتداء أن تكتب له حسنة هم خلاص وناوي وقصدي دي الخير وقصدي دي الحسنة، لكن طارئ وقع ما لم يكن في الحسبان، هنا تكتب له حسنة. مثال الإنسان ناوي يتصدق وناوي صح، ماشي حديث نفس وماشي خواطر، ماشي حديث نفس حدثته نفسه أنه يتصدق ولا جاته خاطرة من الخواطر أنه يتصدق، لا عزم وقاصد وناوي وجمع العزيمة وناوي صح يصدق، خلاص انا دوك نروح نصدق غير نروح غير مثال غير دوك نلحق لهذاك السائل نعطيلو خلاص. يقدر ربي هو يدخل يده في الجيب ما يلقاش دراهم، هذا ربي يعطيلو حسنه كامله، ماشي رحمه ربي وماشي فضل الدراهم، قعدوا في الدار والحسنه دخلها. هذه هي كلها ماشي بالحيله، قلنا ماشي كذا انسان نوي صح، الدراهم ما تحركو والحسنه كامله صح. مثال واحد اخر، انسان ناوي يجي الحلقة تاع علم ولا يحضر مجلس مجالس الخير، خلاص ناوي قال انا مثال نصلي المغرب بعد المغرب نجلس ونسمع الحلقة تاع الخير، اذا بالزوجة ولا بالاولاد يطيح عليهم كاش امر مرض ولا كذا ولا كذا، تتبدل النية. انسان يقول لك لا ما لازم نصلي وندي الزوجة للمستشفى ولا ندي الولد للمستشفى ولا المهم امر اخر، ولا كاش ما يعيطولو يقولوا له يا ودي الوالد ولا الوالدة كاش ما يصير. هنا يدي الحسنة، يدي الحسنة على جل هذاك الهم، قلنا ماشي خواطر وماشي حديث نفس، حديث نفس تما نفسه يتقول له كان تصدق ولو كان ما تصدقش، حديث نفس وخاطرة من الخواطر، لا إصرار ويقين وعزيمة وقصد، لا ومن بعد وقع ما لم يكن حسبان. إذن الناس الذين يعني هموا ولم يفعلوا على ثلاثة أقسام، انتبهوا بركة، الناس اللي هموا ناويين ومن بعد ما داروش، كاين على ثلاثة. النوع الأول هم أن يفعل، قلنا وقع طارئ وقع أمر خلاص همه خلاص وناوي يعني من قلبه، وقع طارئ وقعت شيء لم يكن في الحسبان وشيء اللي حال، هذا يعطيه ربي عز وجل حسنة. هنا ما كاش تطاع، ما كاش المضاعفة، هنا ما دام ولات في الهم والحسن ما كاش المضاعفة، المضاعفة غير اللي يخدم تاع الحسنة والسبعمائة وأضعف كثيرة، هذه غير اللي يخدم، أما الهم تدي عليه حسنة نعم لكن تتضاعف، ما كاش المضاعفة ما تتضاعفش. يا أخي ربي قال في القرآن ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هاولك هذا رجل سبب النزول، رجل كان مهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، ناوي الهجرة خلاص خرج وراه يمشي، جاءت ساعة الموت، جاءت ساعة الموت وهو في طريق مات، راهو في طريق مات. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ماشي حديث نفس قال لا كرغين هاجر ولا خاطرة، خرج مات في الطريق، النية سبقت العمل. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في حديث أبي كبش الأنماري، حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، بين لنا قالنا كاين واحد ربي عطاه المال وعطاله العلم وهذا الإنسان مولا خير، وواحد عطاله ربي العلم وما عطالوش المال، واحد عطاله ربي العلم وعطاله المال ويدير الخير وينفق في تقوى الله وين يكون باب من أبواب الخير نفقه، وواحد التنين عطاله ربي غير العلم وما عطالوش المال، واش يقول؟ لو أن التاني قال على الأولى، ولو أن لي مثل ما لو أن لي يعني مثل ما لفلان لا عملت بعمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو ونيته فهما في الأجر سواء. شوف واحد خدم وواحد نوى، ادى الحسنة وادى الأجر غير بالنية، لكن صح ناوي لو كان يعطيها ربي ناوي مد وناوي دير وناوي سلط المال على هلكته في الحق، هنا ما كاش تمنى. قال النبي فهو ونيته فهما في الأجر سواء. إذن هذا الأول هم وترك لأمر طارئ وأمر يعني خارج لم يكن في الحسبان. اثنين، النوع الثاني ولا القسم الثاني فتحت هذا النوع، هم أن يعمل حسنة فرأى أن خيرها أن غيرها خير منها. هنا وش كيفاش نديرو؟ إنسان ناوي يعمل حسنة الخاخرها غير منها، قال مثال جاب شي قاعد يقرأ شي قرآن، مثال ناوي يقعد في المسجد ويقرأ القرآن ولا ناوي يقعد في الدار ويقرأ القرآن، هذه حسنة. تفكر ولا طلع وحبط شوية لقى باللي لو كان يمشي الواحد البيت وهذاك البيت مثلا كاين أرملة ويدي لها شوية يعني قضيان خير وخير. قال لك ملسنا ما نقراش القرآن ندير حاجة خير من قراءة القرآن لأنه قراءة القرآن تولي لي ومن منفعتها تولي لي بصح كي ندير خير في هذيك الأرملة وكذا وندي لها القضيان وندخل عليها الفرحة وعلى أولادها هذه أنا ننفع غيري. هنا كيفاش واش نقوله هنايا يؤجر ما يؤجرش يأتم ما يأتمش تفصيل ما كاش تفصيل واش يقول واش نقوله الأول والثاني عندنا زوج ناوي ومن بعد حبس ومد كيفاش في زوج صح إنما الأعمال بالنيات نبقى في إنما الأعمال بالنيات واش ندير واش ندير بعد الحديث ما جاوبتناش إنما الأعمال بالنيات نعم بصح يتضاعف ما يتضاعف صح ما لا عندنا الخدمة الأولى يدي عليها أجر النية والخدمة الثانية يدي عليها أجر العامل. الخدمة الأولى اللي كان ناويها وبعد حبسها هذه يدي عليها أجر النية والخدمة الثانية اللي يفعلها يدي عليها أجر العامل اللي يتضاعف والأول ما يتضاعفش صح. ثلاثة قسم الثالث رجل نعم رجل أراد أن يفعل الخير وهمه ثم ترك تكاسلا قال لك ناوي دي الخير وخلاص عزم وكذا ومن بعد تحولت النية وجاء إبليس وكذا قال لك هذا الثالث يدي الأجر على الهم فقط هذاك الهم اللي كان والقصد وكذا وكان صح يدي عليه الأجر أولا. إذن هذو هما أقسام الناس تحت القسم هذا الكبير والخط العريض في من هم بسيئة ولم يعملها. نعم ما سمعت نعم من هم بحسنة ولم يعملها نعم أنا جايين من هم بسيئة. القسم الرابع من هم بسيئة ولم يعملها هم وعزم وقال أنا حندي السيئة ومن بعد ما عملهاش ناوي يسرق ناوي كده أشياء ما عملش هذا واش نقوله فيه يدي ما يديش كاش ما نفصله ما نفصله خونا اللي جاوبتنا مقبلك نطيوك واحد الأربعين نووية ولك نفسك أنا كيف خرجنا كبلاش هالي هي هاوليك الأربعين نووية أو خونا ومهيك أنا عم قلنا واش قلنا دقات جوونا ما كاش بزافة صح. الإنسان هو يفعل سيئة أو ما فعلهاش يؤجر ما يؤجرش كاش ما نفصل ونقوله بالك ولا بالك صح على حسب النية مازال ما قلت النوال هو هذه هي سهلة على حسب النية صح لا يسحق مشكل أنا شكون وكتاش ثم غي نوي هكذا يؤجر صح زيد كمل صح خلاص معلش نكفي بل نعطيه كي سهلة بهذه بك ما يبلا بزيدوك هاي حطيرة صح هلا إنسان نوي دي سيئة والعزم على فعل السيئة ومن بعد تركها كي تركها وعلاش تركها علاش تركها لله ولا تركها لأنه ما قدر لهاش هذا هو هنا ما نقول له يأجر ما نقول له حتى نعرفه وعلاش تركها صح أنت نويت بدي سيئة بعد ذلك تركها وعلاش تركتها ما الذي حملك على ترك هذه السيئة إلا تركها لله كما قال ربي في الحديث القدسي تركها من أجلي هنا إنسان عنده حسنة تركها لله عنده حسنة كاملة واللي قوي هذا القول الثلاثة الذين أواهم الغار ناس ثلاثة مشوا في الغار مشوا كان طح الأمطار ويسقط يعني القطع من السماء لجأوا للغار من بينهم واحد واحد يحكي هو على نفسه وهذه القصة وقعت بكري وحكيها النبي حديث صحيح صحيح قال يعني كانت عندي بنت عمي وجات يعني تسألني في أموال فأردتها على نفسها حبيت نعطيك المال كذا امتنعت مرة شريفة امتنعت لكن اشتد الأمر ويعني ضيقت عليها الأمور بزاف ولات وساومها على نفسها وقالت ايه كي يعني جلس منها مجلس الرجل من المرأة قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هذا الشيء ما يفعله إلا الزوج مع زوجته، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال قمت وهي من أحب الناس إلي وتركت لها المال، قمت كلمة واحدة خلاص أضتني الوعي وأضتني الصوابي، اتق الله ولا تفض الخاتم. بنت عمه قال خلاص أنا هذه الكلمة نط وما زالني نحبها، ما زالني متعلق بها، وزدت يعني باش تسمى نقهر نفسي زدت خليت لها المال. ماشي قلت لها لا لا خلاص اتق الله كذا ما ندي المال، لا خليت المال وما زالني متعلق بها. يا ربي إلا كنت خليت هذا الأمر ليك. فأزح عنا الصخرة تحركت شوية تحركت شوية. إذا هذا الرجل أصيب على هذا العمل، كان ناوي يدير السيئة لكن من بعد وقف وتركها، تركها لله. أصلا الحديث يذكره في الإخلاص، يذكره الإخلاص. الإخلاص كما قالوا العلماء يزعزع الصخور، إخلاص يحرك صح الصخرة تحركت. دي ماشي قصة، دي ماشي محاجة، حكاها النبي صلى الله عليه وسلم. الأول الثاني الثالث كل واحد يجبد عمل ويتذكر الصخرة الزعزع. واحد اثنين حتى خرجته حتى تنحت الصخرة وجازه. واحد كان عنده والدين، واحد كان عنده خديم، واحد كانت عنده بنت عمه. المهم جاي المناسبة إن شاء الله مع البخاري إن شاء الله. إذن هنا الآن تختلف. الآن إذا تركها مشي لله، أعجز عليها فقط، ما تركهاش لله. هذا عوض أن نقول له أن هذا يثيبه الله، هذا يستحق الإثم. هذا عوض أن نقول هذا يستحق الأجر، هذا يستحق الإثم. إنسان اللي ترك المعصية هم وراح يفعل وبجته حاجة لتوقفه، منعوه مثلا، منعوه الناس ولا منعوه الشرطة ولا المهم منعوه، ولا ما لقاش وسيلة النقل ولا كده، أحد الذنوب أحد المعاصي ما لقاش فاش يروح مثلا. هذا الآن قولوا يؤجر عليها، هذا ما يؤجرش، هذا عليه الذنب وما دارش، وعليه الذنب لأنه عزم ومصر ما لقاش برك. يعني شي اللي وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا التقى، يعني لقوي هذا الأمر، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، واحد رافد سلاح واحد رافد سلاح، واحد رافد حديدة واحد رافد حديدة، نعم، واحد رافد يعني شي يضرب به خوه وواحد يضرب به خوه. هذه هي إذا التقى المسلمان بسيفيهما، الناس هم يضربوا ويتشاجر، كل واحد يعني يستنى الفرصة ويعلم ربي منه أنه يستنى الفرصة، غير يجي الفرصة يضرب خوه، يعني يضربوا للمقاتل يعني باش تسمى يعني يجيب حقه، ما هوش يعني يتمسخر ولا ناوي. هذا حتى لما فعلش. إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، في زوج ماشي في النار مع خالدين بصح في جهنم وعليهم الإثم. قالوا يا رسول الله هذا القاتل هذا باين هذا قتل خوه وهذا المقتول وعلاش يدخل النار؟ قال لهم كان حريصا على قتل صاحبه. لو كان جاته الفرصة قبل ما تجيه الأول لو كان هو اللي قتل خوه. شوفوا النية، النية مهمة بزاف. الإنسان ماشي غير خدمة، كاين واحد الأمور في القلب، أمور في القلب تدي بهم الحسنة تدي بهم السيئات. ونعود نولوا الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر، حديث أبي كبش الأنماري، كي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، قلنا كاين واحد عنده المال والعلم، وواحد عنده غير العلم، وواحد عنده غير المال، وواحد ما عنده والو. مسكين هذا اللي ما عنده والو، ماشي مسكين لأنه ما عندهش، دوك نشوفوا واش حكايته. هذا اللي عنده المال هذا اللي ما عنده والو، هذاك اللي عنده المال ينفقه غير في الحرام وما يعرف لحق ربي فيه ولا صلة الأرحام ولا تقوى ولا أي شيء. الرابع لا مال ولا علم، قال لو أن لي مثل مال فلان لا عملت بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو ونيته، فهما مشي في الأجر، فهما في الوزر سواء. مسكين ماذا ما عنده مال ماذا الحرام وزيد عليه يوم القيامة الذنوب. وعلاش؟ نية، أنا لو كان ربي يغنيني ندير الفساد العظيم. لا لا، علاش تنوي؟ علاش تدي الذنوب كما نقولوا تدي السيئة باردة؟ علاش؟ احنا ما نش نقولوا أقل شيء ديرها ودي، ما نش نقولوا الناس ديرها، لكن ديرها ودي خير ما تديها باردة. ما درت والو، يعني انت ما كاين والو وقتها، بنيتك دي تذنوب. شوف اللي خير منك، اللي ذكي عليك بنيته دي الحسنات. اما الناس اللي يقول لك انا لو كان ربي يعطيني انا ندير كذا وندير كذا ونبني كذا وندير معاصي وكذا وكذا وكذا ومصر وعازم، هذا قول له مسكين، انت ربي ما عطاكش وان شاء الله ربي ما يعطيكش لانه كنا وشل تتبين. انت ربي ما عطاكش، نعم ربي ما عطاكش وما يعطيكش، وراك ديت الذنوب والمعاصي باطل. اذا هذو هما اقسام الناس، وهذا هو حديث النيات والهم وكذا. هذه ان شاء الله تكون الامور واضحه لك. اذا نتوقفوا ان شاء الله عند هذا الحد، نوليو حتى لصحيح البخاري، نكملوا الاحاديث اللي راهي معنا. قال الامام البخاري رحمه الله: نعم، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الرواية الثانية لأنه عندها علاقة بالأولى. وحدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذا تحويل السند. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده. هذه كتاب الأولى، الأولى فيها الوالد والولد، من والده وولده والناس أجمعين، فيها زيادة على هذه يعني ذكرناها معه. إذن هذا تبويب من تبويبات البخاري في كتاب الإيمان، ما زلنا في كتاب الإيمان. ما زال يبين الإمام البخاري رحمه الله بما يكون الإيمان. الإيمان يكون بالقول يذكر عليه أدلة، يكون بالقول بالفعل يذكر عليه أدلة، يكون بأعمال القلوب. وحب النبي صلى الله عليه وسلم قال من الإيمان، وحب النبي بالقلب، والإنسان اللي حب النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب وكان صادق في محبة النبي احتولت هذه أعمال. الإنسان اللي يحب، إن المحب لمن يحب مطيع، الإنسان كي يحب واحد ويحبه من قلبه طبيعة الحال تتحرك الجوارح، تتحرك الجوارح ويتحرك اللسان بطبيعة الحال، هذا هو. أما الإنسان إذا ما تحركش هذا مدعي، ما هوش محب. قال لك: والدعاوة ما لم يقم عليها أصحابها بينة أهلها أدعياء. الإنسان إذا كان محب حقا هنا وش قال؟ قال: فوالذي نفسي بيده. النبي يقول: فوالذي نفسي بيده. يقسم النبي جواز الحلف بالله إذا لم يطلب منك أحد، أو إذا لم يستحلفك أحد. يجوز الإنسان أحيانا يحلف بالله بلا ما يطلبوا منه ويقولوا له أحلف. علامة تحلف بالله، تحلف بالله على الأمر العظيم. هذه الأمر اللي يتكلم عليه النبي أمر عظيم، قضية إيمان وأمور تتعلق بالآخرة وأمور تتعلق بالجنة وتتعلق بالنار. إذن يحلف النبي، مش يحلف على دنيا ولا. قال: والذي نفسي، فالذي نفسي بيده. نفس النبي بيد ربي، كي اللي قال والله. والذي نفسي بيده، كي اللي قال والله. والذي نفسي بيده، أنفسنا كلها بيد الله عز وجل. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم أنت ماشي يكفر، لا يؤمن أحدكم أنت ما يكونش عنده الإيمان الكامل. إذن الإيمان درجات، كي اللي عنده إيمانه كامل، كي اللي عنده إيمانه ناقص، وكي اللي عنده ما بين المرتبتين. كل واحد كيفاش ربي يعطيه الإيمان، وكل واحد كيفاش يجي على إيمانه. مش ما نقولوش كل واحد كيفاش عليه طهر بالإيمان إذا نرضع يدينا ونقعدوا. كل واحد كيفاش جرى على إيمانه، كل واحد كيفاش سبب الإيمانه، كل واحد كيفاش خدم إيمانه، كل واحد كيفاش سعى باش يرفد إيمانه، كل واحد. إذا لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل. وكيفاش تكون من أصحاب الإيمان الكامل؟ تكون من أصحاب الإيمان الكامل في هذا الحديث: حتى أكون أحب إليه وعليكم السلام من والده وولده والناس أجمعين. يكون النبي عليه الصلاة والسلام تحب كتم اللي تحبابك، وعلاش قدم الوالد على الوالد للاحترام. وقال لك بعض الروايات تقدم الولد على الوالد للإشفاق، هذه هي خطأت جت الوالد على الوالد. الوالد إنه الوالد أحاديث كثيرة تبين يعني فضل الوالدين وبالوالدين إحسانا كذا أشياء. هنا قال لك إذن متى من الإيمان الكامل وما تتبجح وتفتخر بالإيمان الكامل، قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قلنا هنا في قول النبي الوالد موش معنى ما تدخل الوالدة، تدخل الوالدة حتى أكون أحب إليه من والده من والدته من الناس أجمعين. وعلاش ما تكرش النبي الوالدة؟ اكتفى بأحد الضدين فقط، اكتفى بأحد الضدين فقط. إذن ومن والده وولده والناس أجمعين، إنسان لازم يكون حتى يكون يعني صادق في الإيمان ويكون إيمانه كامل، تكون محبة النبي أكثر من محبة الجامع. كيفاش الإنسان يعرف باللي يحب النبي أكثر ولا يحب الوالد أكثر ولا يحب الولد أكثر ولا يحب الوالدة أكثر ولا يحب الناس أجمعين أكثر؟ إنسان هذه الأمور ما تكونش باللسان، لأنه كل الناس يقولوا نحب الله وكل الناس يقولوا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان يعرف هذه الأمور إذا مثلا إحنا كما نمثله جاءك الأمر من الوالد وجاءك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، جاءك الأمر من البنت وجاءك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمر البنت يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أمرك أن تحجب بناتك، هذا هو الشرع، وبناتك أو بناتك يعني تمردت عليك وقالت لا، والوالدة قالت لا وما زال بنت صغيرة وكذا وكذا وكذا. الآن وش تتبع؟ الآن اللي تتبعه تحبه أكثر، اللي هي اللي تتبعه تحبه أكثر، تبعت البنت والزوجة وخليت كلام النبي وقلت لا ما زالها صغيرة صح؟ إذن أنت ما ماكش من الناس اللي قال عليهم النبي حتى أكون أحب إليه من والده ووالده الناس أجمعين مثلا. هذه هي. الوالد قال لك لا ما يعني افعل هذه الأمور وهي مخالفة للشرع وانت فعلتهم، إذا محبة الوالد أكثر من محبة النبي. أما الناس إذا كان الادعاء باللسان، كل الناس تحب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الإنسان اللي هو في المخمرة تقول له تحب النبي يقول لك عندك شك، يقول لك وش راك تشوف فيه كافر، تشوف فيه يهودي، هذا الإنسان اللي في المخمرة. لكن ما يش مجرد الكلام، لا لازم الأفعال. إنسان باش يقارن روحه ويشوف وينه ويضوف في هذا الحديث، حتى أكون أحب إليه من والده من باباه، من ولده من وليده، من الناس أجمعين. وعلاش من هذه الأمور؟ هذه الأمور الإنسان غالبا يحبهم، إنسان يحب والديه، يحب ولاده، وكاين عنده علاقة مع الناس. باش يكون النبي أقرب من هذا لازم تشوف وين ويدور، وين يدور محبة النبي، وين ويدور الاستجابة. إذا استجبت لهؤلاء تحب هؤلاء أكثر، إذا استجبت لهؤلاء تحب هؤلاء أكثر، وإنسان يقيس. أما الدعوة باللسان هذه الأمر سهل، قال لك لسان ما في عظم، كل واحد سهل، أنا نحب النبي وأنا كذا وأنا كذا. حتى اللي تلقاها ما تصليش وتلقاها ما تبغاش تقول لك أنا أحب ربي ونحب النبي، ما تقدرش تقول لا لا، ما تقدرش تقول لا لا، تما هي حكمت على حرب الكفر. تقول لك نحبه، وإذا تكلمت لها عن النبي يعني حتى يعني تبدي تعاطفا معك، لكن ما هوش هذا هو. اللي كان يحب النبي لازم يتبع النبي ولازم يقدم كلام النبي عليه الصلاة والسلام على بقية الكلام. ثم قال باب حلاوة الإيمان، بعد ما قال حب الرسول من الإيمان، الباب التاسع باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مزنة، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله ثلاثة، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب حلاوة الإيمان الآن ثمرة، إذا كنت مؤمن كاين واحد الثمار. الإيمان هذا حلو، كما تستبن الماكلة تستبن الإيمان، تستبنه في قلبك وتحس بالحلاوة وتحس باللذة، ولا يخبرك عن هذا إلا من عاش. كاين ناس مساكن ما زال لحد الآن ما يعرفوش البنة على الإيمان، هما اللي ما حبوش، مش ربي حرمهم، هما اللي ما حبوش ياخذوا طريق المؤمنين وما حبوش يسلكوها طريق. كاين ناس تستبن بالإيمان ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان كتر حلاوة العسل. وصح، سقسيوا الناس اللي جربت هذا يقولوا لكم حلاوة الإيمان وكذا. هنا قال لك باب حلاوة الإيمان ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. اللي يحب يحصل حلاوة الإيمان ولو بيحل يحب يحصل اللذة تاع الإيمان، ثلاث حوايج في هذا الحديث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الله قال الرسول، غير الله غير الرسول. وش تسمع لمن تسمع؟ تسمع للنفس ولا تسمع قال الله قال الرسول؟ تسمع للوالد ولا قال الله قال الرسول؟ تسمع للوالدة؟ تسمع للبيت؟ تسمع للجيران؟ تسمع للمسؤول؟ تسمع تسمع تسمع. الآن وراه: أن يكون الله ورسول أحب إليه مما سواهما. نعم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. ربي يتوعد، أقعدوا استناوا انتظروا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا. كيفاش؟ نعم، إذا كنت تحوس الآن على يعني الدنيا وتجي مول الدنيا وخليت قال الله ورسول، إذا أنت تحب الدنيا وتحب المساكن وترضى المساكن، وإذا كان المؤذن يأذن وانت قعدت مع تجارتك، إذا أنت تجارتك أحب إليك من الله ورسول. هذا هو الواقع، ما كاش قوله غير تجارتك أحب إليك من الله ورسول. وعلاش؟ لو كان جات تحب ربي ورسول كتم التجارة تغلق المحل رزق الله عز وجل، بالعكس ربي يبارك لك، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما دام انت خليت المحل محلول وجاك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وجاوك شياطين الإنس وقالوا كيفاش تغلق وربي قال لك تحرك وتزاق وكذا والكلام تافه، إذا انت ما راهش تجارتك أحب إلى الله وأحب من الله ورسوله. تجارتك أحب من الله ورسول، ما وش الله ورسول أحب من التجارة، وقيس مثال قيس عليه بقية الأمثلة. ورب امتحن الناس، قل إن كنتم تحبون الله، هذه آية رب امتحن بها الناس. الناس اللي يقول لك احنا نحب ربي ونحب النبي صلى الله عليه وسلم، امتحنهم ربي بهذه الآية، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنتم تحبوا ربي صح تبعوا النبي، تبعوا دين الله عز وجل يحبكم ربي. وإحنا قلنا وهذه كلام العلماء مش كلامي، ليس الشأن كل الشأن أنك تحب الله، لكن هل الله يحبك؟ كل واحد إحنا كيمارنا كامل في الجامع وغير هذا الجامع كامل نقوله باللي إحنا نحب ربي، لكن كاش نهار خممنا يحبني ربي أنايا وأنت يحبك ربي وهذا يحب ربي، هذا هو السؤال المر وهذا هو السؤال الصعب. لكن الشأن هل الله يحبك؟ يحبني أنا ربي، وواحد يقول أنا يحبني ربي، وواحدة تقول أنا يحبني ربي، يبدأ بعد يطلع ويحبط إلى حبني ربي وشاني ندير وشاني نقدم. لكن باش نقول إحنا بلسنا كلنا نحب ربي، ما كحتى واحد قلنا حتى الإنسان في المخمرة يقول نحب الله عز وجل. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، كي يحب العبد لا يحبه إلا لله، إقامة مزال صح. وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله، إنسان يحب العبد يحبه في الله، ما يحبش العبد على جماله، ما يحبش العبد على جل جماله، ما يحبش العبد على جل مصالحه الدنيويه، يحبه لله. واش ما تحبه لله؟ انسان طايع، انسان خايف ربي، انسان متاقي، انسان ولد فاميليا، كيقول ولد فاميليا معناتها شيء في دينه، هذا هو واش معناتها ولد فاميليا، ماشي انسان اللي ما يصليش يقول عليه ولد فاميليا، لا، ولد فاميليا معناتها يصلي شيء دينه وكذا، انسان يخاف ربي متاقي نحبوه. ونتمنوا لكم جاع قال الناس كيبه، وعلاش؟ على خاطرش نحبوه لله، يصلي نحبوه، نهار يخلي صلاة ينقص المحبة، نهار يولي يعني فاجر يولي عاصي يولي ظالم نقولوا ما نحبوش. هذه هي، هذا هو المعيار، تحبوا لله، ماشي على خاطرش بينتكم تجارة ولا بينتكم مصلحة، لا، تحبوا لله كما أنا إن شاء الله نتحبوا في بيت الله، معرفة معرفة جامع ومعرفة في الله، نتحبوا في الله. ثلاثة، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إنسان الآن نتكلم على الصحابة ما نتكلم علينا، أن يعود أن يقذف أن يكره أن يعود في الكفر. الصحابة اللي أسلموا من علامات أنهم ذاقوا حلوة الإيمان ما يحبوش يولوا الكفر، ما يحبوش يولوا الكفر، خلاص دخلوا في الإسلام ذاقوا حلوة الإيمان ما يحبوش يولوا الكفر، خلاص يحبوا يموتوا على الإسلام. ولا أن يكره أن يعود في الكفر، أن يكره أن يصير كافرا، لأنه إحنا مسلمين ولا مرة كنا كفار. وش معناتها أن يكره أن يعود في الكفر؟ معناتها يكره أن يصير كافرا، تما يتحول يولي كافر، لا ما يحبش. اللي ما يحبش يولي كافر واللي ما يحبش من الصحابة أنه يعاود يولي كيما كان كافر، هذا الأول وهذا الثاني إن شاء الله ذاق حلاوة الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.